أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا الله. نعم نعم الله.

شرابه عليك يا رسول الله. فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات. يا حبيبي إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. القرآن أنت عظيم. الله نعم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه وما رأيكم في الأرض مختلفا ألوانه وما إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تخرجوا منه حلية تلبسونها وهو الذي سخر البحر كلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في النار لهم فيها ما يشاء كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين تقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون لهم فيها ما يشاءون

المشايخ كتار، المشايخ اللي بلك منهم ومشايخ هنا كما نعرفين السوسي وحمزة ومتازمين وارش ما هو أكبر. الله الله المشايخ قاعدين برمي يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا وقيل للذين اتقوا ماذا ربكم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. وقيل للذين اتقوا ماذا قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولدار الآخرة خير للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة تتوفاهم المنافق وأوحى ربك ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا الله وأوحي ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي Oh! ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ولله غيب السماوات والأرض الحب. من الجبال كنانة وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم. كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. يعرفون نعمة الله ثم وأكثرهم الكافرون. صدق الله.